إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا. إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا. وحولي إخوة بالحق نادوا أراهم بالقيود مكبلين. طغاة الظلم بالتعذيب قاموا على رهط من الأبرار فينا. طغاة الظلم بالتعذيب قاموا قاموا على رهط من الأبرار فينا. فطورا نثقوا الأجساد منا وطورا بالسياط معذبينا. إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا. وحولي إخوة بالحق نادوا أراهم بالقيود مكبلين. وطورا يقتلون الحر جهرا لينطق ما يروق الظالمون. وطورا يقتلون الحر جهرا لينطق ما يروق الظالمون. وقد لاقى الشهادة يا رفاقي رجالا لا يهابون المنونا. إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا. وحولي إخوة بالحق نادوا أراهم بالقيود مكبلين.